بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا، فيا أيها المسلمون عباد الله، عنوان هذه الخطبة في هذا اليوم من أيام الله جل في علاه، عنوانها: وإنا لمؤاخذون، وإنا لمؤاخذون. رسالة عاجلة في صورة سؤال، لابد لكل واحد فينا أن يسأله لنفسه، وأن يسأل وأن يبحث عن إجابة هذا السؤال حتى ينجو في هذه الحياة بإذن الله تبارك وتعالى. وإنا لمؤاخذون، أخذنا هذه الكلمة وهذا السؤال من سؤال معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه، لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، أي لما سأل معاذ رضي الله عنه أرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث الصحيح أن معاذا رضي الله عز وجل عنه أرضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك معاذ، وهل يكب الناس في النار، أو هل يكب الناس على مناخرهم، أو قال على وجوههم في النار، إلا حصائد ألسنتهم. هذا هو السؤال الذي سأله معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الإجابة أتت من الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه: وإنا لمؤاخذون. قال: ثكلتك أمك معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم، أو قال على مناخرهم في النار، إلا حصائد ألسنتهم. وكأن الإجابة خرجت بنعم، بل بتأكيد نعم، أن الناس يؤاخذون بما يتكلمون به، بما يخرج، بما تتلفظ به ألسنتهم، وبما يخرج من أفواههم. حينما يتكلم الإنسان إما أن يغنم وإما أن يغرم. نقول هذا الكلام عباد الله ونحن في هذه الأيام التي هي بمثابة أيام فتن أصبح الناس يتكلمون كلاما كثيرا ولا يتحفظ الإنسان من اللفظ الذي يخرج منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن إعلام يتحدث ليل نهار بصدق وبكذب، ومن كثير من الناس لا يراعون حرمة المسلمين يتكلمون، يقع الواحد فيهم في الغيبة، يقع الواحد فيهم في النميمة، يقع الواحد فيهم في قذف أعراض المسلمين، يقع الواحد فيهم في الكذب والسب والشتم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيام فتن فعلا، وكم من قول في وقت الفتنة يقطر منه الدم. تأملوا عباد الله كم من كلمة قد تخرج من العبد يشقى بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في النار. بكلمة واحدة يهوي الإنسان 70 سنة في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذا نقول عباد الله: نحتاج إلى أن نقف مع أنفسنا وقفة لنسأل أنفسنا ولننبه أنفسنا بهذا السؤال: وإنا لمؤاخذون، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، حتى نتحفظ على ألفاظنا، وحتى لا نخرج من ألسنتنا إلا ما نود أن نراه يوم القيامة يرفع درجاتنا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللسان نعمة من نعم الله عز وجل عليك، إما أن تغنم به وإما أن تغرم بسببه، إما أن تغنم به وتسعد به أسعد السعادة بإذن الله تبارك وتعالى، حينما توظف هذا اللسان في طاعة الله عز وجل، حينما يتحرك هذا اللسان بكلام الله عز وجل يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، حينما يتحرك هذا اللسان بذكر الله تبارك وتعالى، حينما يتحرك هذا اللسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حينها تسعد به بإذن الله جل وعلا في الدنيا قبل الآخرة. وإما أن تغرم بسبب هذا اللسان، حينما تتلفظ بالغيبة، حينما تتلفظ بالنميمة، حينما تتلفظ بالسب والشتم واللعنة واللعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل الأعظم من ذلك حينما يتلفظ الإنسان ويتكلم بكلمة الكفر والعياذ بالله، أو حينما يرمي غيره بالكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجد جديد في هذه الأيام، وهو الوقوع في العلماء والدعاة الذين نحسبهم من أهل العلم والذين لهم فضل في دين الله تبارك وتعالى في هذه الأيام، وكم علموا وكم درسوا وكم نشروا الخير في المشارق والمغارب. جد جديد ترى من الناس من يقع في العلماء والدعاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا كذلك من الأشياء التي يغرم الإنسان بسببها حينما يقع في أهل العلم، فإن العلماء عباد الله، كما قال الحافظ ابن عساكر: قال: لحوم العلماء مسمومة، وسنوعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. تأمل: وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. فهذا الذي يقع في العلماء، وهذا الذي يسب ويشتم في العلماء، نذكره بقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله تبارك وتعالى: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. من تعرض لهؤلاء العلماء بالسب والشتم، تأمل، وبالثلب وبذكر المنكرات عليهم، والادعاءات والافتراءات ابتلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا هو اللسان، قد يغرم الإنسان بسببه غرما عظيما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك كانت هذه الكلمات عباد الله لنتحفظ على ألفاظنا حتى لا نجد بسبب اللسان أمرا يشقينا بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. قال الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يتلفظ الإنسان من لفظة إلا تحسب عليه، حتى الأنين الذي يصدر منه عند مرضه، حتى هذا الأنين الذي هو صوت الوجع وعلامة وجع الإنسان بسبب المرض يكتب عليه، كما قيل لطاووس رحمة الله عليه: يكتب على ابن آدم كل شيء حتى الأنين. قيل للإمام أحمد في مرضه، قال طاووس: يكتب على ابن آدم كل شيء حتى الأنين، فما أن رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن مات. فإذا كان الأنين يكتب على الإنسان، فكيف بالكذب، وكيف بالغيبة، وكيف بالنميمة، وكيف بقذف أعراض المحصنات الغافلات المؤمنات، وكيف بالوقوع في أعراض العلماء، وكيف برمي الناس بالتكفير والتخوين والتبديع والتفسير. نحن فعلا عباد الله نحتاج إلى مراجعة، كلنا يحتاج إلى مراجعة النفس. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا، كلمة هكذا تقولها لم تنتبه لها، لكنك وقعت بسببها في إنسان اغتبته أو كذبت عليه أو تعديت على عرضه، فإن هذه الكلمة سبب في أن تهوى رأسك في النار 70 خريفا. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في النار. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يحذر أمة الإسلام في المشارق والمغارب من الوقوع في هذا المرض الخطير الذي أصاب أكثرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأصبحت بمثابة فاكهة المجالس، لا يكاد يخلو مجلس من المجالس حتى ولو كانت في بيت الله تبارك وتعالى من الغيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجه النبي صلى الله عليه وسلم رسالة لكل مسلم فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. هذه رسالة تحذير من أن نفعل مثل هؤلاء. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. تأملوا عباد الله، بسبب كلمة يذكرها الإنسان عن أخيه المسلم في غيبته، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغيبة بقوله لما سئل عنها قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم، فقال: ذكرك أخاك بما تكره. أي أن يذكر الإنسان أخاه المسلم بما يكرهه في غيبته. هذه هي الغيبة. قد تكون الغيبة بكلمة، قد تكون الغيبة بكتابة والقلم أحد اللسانين، قد تكون الغيبة بإشارة، قد تكون الغيبة بهمز ولمز وغمز. تأملوا عباد الله إلى خطر الكلمة وخطورتها، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث لما قالت له عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: يا رسول الله حسبك من صفية، أي أم المؤمنين صفية، حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم لمن؟ للصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، وقد تكلمت بهذه الكلمة التي فيها إشارة تشير إلى كأنها تقول: انتبه إلى صفية فإنها قصيرة، حسبك من صفية كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي من نتنها وقبحها. هذه الكلمة لو وضعت في البحر في ماء البحر المالح لا غيرته من نتنها وقبحها. تأملوا عباد الله إلى خطورة الكلمة التي قد تخرج من الواحد فينا لا يلقي لها بالا. قد يجلس الإنسان في مجلس يتكلم عن آخر يريد أن يتشفى منه، يذكره بالعيب، ربما يذكره بالسب والشتم، ربما يقع فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأمر عباد الله يحتاج إلى وقفة مع النفس، وإلا فاعلموا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، أي بسبب هذا اللسان وبسبب ما يقع به من البهتان ومن الكذب والغيبة والنميمة يكون سببا في دخول العبد للنار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن صمت نجا عباد الله، من صمت نجا. كثرة السكوت لا تندم عليها، ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. لا يندم الإنسان على سكوته، لكنه يندم على الكلام حينما يتكلم، يقع في فلان يتكلم في فلان، بل ربما والله يتكلم على عباد الله المتقين الصالحين ويقع فيهم ويجعل جل كلامه عليهم في حديثه وفي حله وترحاله. وإنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال بعض السلف لما أتاه بعضهم يتكلم في أخيه المسلم فقال له: قاتلت الديلم؟ غزوت الديلم؟ قال: لا. قال له: غزوت الروم؟ قال: لا. قال له: غزوت الهند؟ قال: لا. قال له: غزوت السند؟ قال: لا. قال: يسلم منك الديلم والسند والهند والروم، ولا يسلم منك أخوك المسلم. تأملوا عباد الله، المسلم له حرمة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. حرمة المسلم عند الله عز وجل أعظم من حرمة الكعبة المشرفة، كما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما كان ينظر إلى الكعبة يقول: إن الله عظمك وكرمك وشرفك، وإن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. فالإنسان عباد الله لابد أن يقف مع نفسه لينظر هذا الكلام الذي يخرج من لسانه هل له أو عليه. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات، وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها، وقل: يا عين للناس أعين. أولى بنا عباد الله أن ننشغل بعيوبنا عن عيوب غيرنا قبل أن يتكلم الإنسان في عيب غيره، وهذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا، ويسب ويشتم ويذكر بالبهتان. ارجع إلى نفسك، سوف تجد في نفسك من العيب ما يغنيك والله كثيرا عن أن تتكلم في إخوانك المسلمين، فضلا عن أن تتكلم في أهل العلم العاملين حفظهم الله تبارك وتعالى. الأمر عباد الله يحتاج إلى أن تفعل كما قال بعض السلف حينما كان يخاطب لسانه يقول: يا لسان اسكت تسلم، اسكت تسلم من قبل أن تندم، اسكت تسلم من قبل أن تندم. نقول عباد الله نحتاج إلى أن نعظم حرمات المسلمين حتى لا نقع في هذه الغيبة، في هذه الغيبة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إذا عرض عليك أن تأكل لحم أخيك المسلم هكذا عرض عليك أن تأكل لحمه أمام عينيك، هل ترضى؟ النفوس تعافه عباد الله، تأبى هذا الأمر. فإذا كنت تكرهه طبعا، أي أن نفسك وطبيعتك تأبى أن تأكل لحم بني آدم، فكيف ترضى أن تأكله شرعا؟ كيف ترضى أن تأكل لحم أخيك المسلم بأن تغتابه وتذكره بما يكره في غيبته؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك نقول عباد الله، ننتبه إلى هذه الغيبة التي يقع فيها كثير منا، حتى من ينسب إلى الصلاح قد يقع في غيره ويقول فلان عافانا الله منه قد وقع في كذا، يظهر كأنه يدعو له وفي الحقيقة هو يغتابه، وغير ذلك من الأمور الدقيقة التي لا ينتبه إليها إلا الموفقون من عباد الله جل وعلا. هكذا سأل معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة يعملون للآخرة، لأن الصحابة عملهم هنا ونظرهم إلى الآخرة، قالوا يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك معاذ، وهل يكب الناس، تأمل إلى هذا الوصف، وهل يكب الناس على مناخيهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. كلمة تخرج منك قد تكون سببا في هلاكك ودخولك النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن الأمور التي يقع فيها الناس كذلك عباد الله، وحينما نقول الناس نحن من الناس، نخاطب أنفسنا أولا، لأننا كلنا مبتلى بهذا الأمر. وهذه تذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أقول تذكر حرمة المؤمن، وتذكر عظم هذا الجرم الذي تفعله حينما تمشي بالنميمة بين الناس، حينما تمشي بالنميمة بين الناس تنقل الكلام من فلان إلى فلان بقصد الإيقاع بينهما وبقصد الإفساد بينهما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن ابتلي بهذا الأمر فلا بد أن يتذكر قول الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، وهو الذي يسعى بالكلام بين الناس بغرض الإفساد بينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذا من الأمور التي وقع فيها كثير من الناس في هذه الأيام الكذب، الكذب الذي يتكلم به بعض الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر عباد الله عز وجل، حذرهم من الوقوع في الكذب، فقال إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، حتى يكتب عند الله كذابا. وهذا والله يحتاج إلى أن يقف مع نفسه وقفة، كيف يشتهر وكيف يكون معروفا عند الله بأنه كذاب؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما أظن أن أحدا من الناس أن يتمنى أن يقع عليه هذا الوصف أو أن يحوز هذا الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذا عباد الله من الأمور التي استهان بها كثير من الناس الوقوع في أعراض الناس، ترى من الناس من يجلس مع غيره ربما يتكلمون عن عرض فلان أو عرض فلانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تأمل، يقعون في أعراض المسلمين، وما علم هؤلاء أنهم بذلك يستحقون حدا بين يدي الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، سمته الشريعة حد القذف، القذف حينما يذكر يرمي الإنسان غيره، يرمي أهل العفة، يرمي أهل العفة من الرجال أو العفيفات من النساء، يرميهم والعياذ بالله بالوقوع في الخنا والزنا. فهذا ينبغي أن ينتبه لنفسه، وإلا فإذا نجوت في الدنيا فكيف ستنجو بين يدي الله تبارك وتعالى؟ وربنا عز وجل كما قال تبارك وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى. إذن عباد الله، لو علم الإنسان خطورة هذا اللسان لكان صمته أكثر من كلامه. والعاقل هذا حاله، حال العاقل أنه أن كلامه قليل ولا يتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام. أما صمته فهو كثير، والصمت يجعلك تستفيد من غيرك كما يجعلك تخفي عيبك وأنت في سلامة ما دمت ساكتا. لكنك إذا تكلمت إما أن تتكلم إما أن يكون لك أو أن يكون عليك. ومن أعظم الأمور التي وقع فيها الناس عباد الله الوقوع في الغير بالتكفير ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، لو كان كما قال وإلا حارت عليه، كما في الرواية الأخرى أي رجع عليه إثم هذه المقولة. خطر عظيم أن ترمي مسلما موحدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترميه بالكفر تريد أن تخرجه من ملة الإسلام. قد يحدث هذا في لحظة غضب أو حماسة أو عاطفة يتكلم بها من لا علم عنده فيقع في الناس ويكفر عباد الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحال عباد الله أنه لا ينبغي لمسلم أن يرمي مسلما بالكفر إلا ببينة أوضح من شمس النهار، إلا ببينة أوضح من شمس النهار. أما أن يترك الأمر هكذا لكل إنسان يرمي غيره بالكفر والتخوين والتبديع والتفسيق، فهذا فليحذر من الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. نقول عباد الله هذه رسالة تنبيه، رسالة تحذير لنا جميعا عباد الله، حتى لا نقع بألسنتنا في النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، خطورة الكلمة، الكلمة مسؤولية. كل ما شئت من هذه الألفاظ التي تدلك على أن الإنسان ينبغي أن يتحفظ على كلامه وأن ينظر في الكلام قبل أن يخرج منه، هل سيكتب له أم سيكتب عليه. ربما الإنسان يتكلم بكلمات كما ذكرنا لا يلقي لها بالا، لكنه سوف يجد عاقبتها بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، أي كان حينما يتبول لا يتنزه بالماء أو لا يتنزه عن النجاسة. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. أمران الناس ينظرون إليهما أنهما سهلان هينان لا فائدة من ورائهما، لكن هذا أمر عباد الله عظيم عند الله جل وعلا. لذلك قال بعض السلف: عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثلث من الغيبة، وثلث من النميمة، وثلث من البول. تأمل، الغيبة والنميمة سببها اللسان الذي قد يتلفظ، الذي يجعله الإنسان يتلفظ ليل نهار حتى في بيوت الله تبارك وتعالى،